ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. كتاب الحدود. الآن نحن تقدم معنا كتاب الجنايات الذي فيه القصاص، فيه الكلام على القصاص، صح؟ ثم جاء بعد ذلك الكلام على ماذا؟ الكلام على الديات. فنحن عندنا القتل يجب به القود أو ماذا؟ أو الدية. هل يجب في شيء آخر؟ كفارة تكلمنا عليها، في شيء آخر يجب بالجناية؟ الجناية بين الناس خلاص ما في، هو الكلام على الجناية التي بين الناس انتهينا منها. طيب وش الباقي عندنا؟ باقي عندنا القاضي هذا ما نبغاه يجلس فارغ، طيب نريد نشغله، إما ننقله إلى قضايا الزوجية أو قضايا المعاملات، أو ننقله إلى ما يشبه هذه القضايا وهي القضايا المتعلقة بالحدود. كما أن هناك فيه قتل لكن قصاص، يوجد قتل لكن حد، طيب، وكذلك يوجد الجلد وما إلى ذلك، كلها عقوبات شرعية حدود. فنقول هذا هو المناسب أن يذكر هنا، حتى يكون هذا المنفذ لهذا والقاضي الذي يعمل بهذا يكون المسائل التي يعمل عليها مسائل متشابهة ومتقاربة. حتى السياف الذي يقتل يجلس فارغ كذا، نعطيه هذه المسائل. قال كتاب الحدود جمع حد وهو لغة المنع، وحدود الله محارمه، واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. عقوبة مقدرة، عقوبة مقدرة. هل في الشرع عقوبة غير مقدرة؟ ها؟ التعزيرات عقوبة غير مقدرة. طيب وقوله شرعا، شرعا يعني هذا أفادنا أنها هي عقوبات مقدرة من جهة الشرع وليست يعني عقوبات اجتهادية من الناس. يعني لو أن مدرسا ما في مكان ما قال إن من يتأخر أكثر من 10 دقائق فإنه يضرب عصا ثم يدخل، طيب، أو قال إن الذي يعني يقترب من الحرمان في المحاضرات، يصل 8 محاضرات 10 كذا، يكون فيه جلد، كل محاضرة تزيد على هذا عصا، وإذا كانت محاضرتين متتابعتين فإنه يكون عصوان اثنان، طيب بعدين يدخل، أحسن من أنه يعني يكون حرمان. طيب فهذا إيش نقول؟ نقول هذه ليست عقوبة شرعية، هذه اجتهادية من عندي المدرس ونحوه. عقوبة مقدرة شرعا في معصية. شو المعصية؟ المعصية إما الزنا نسأل الله السلامة والعافية، شرب الخمر، السرقة، نحو ذلك. فعقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. ما أدري هذا يعني وجوده في التعريف، ما أدري في نفسي منه شيء الحقيقة. يعني هل هذا لازم في التعريف؟ هل لابد يعني حتى نتصور المسألة، هل لابد أن يذكر أنه هذا الحكمة أو نحو ذلك؟ فغريب الحقيقة، غريب إدخالها في التعريف، غريب. لو قال مثلا، لو قال بدل هذا، لو قال عقوبة بدنية مقدرة شرعا، نقول جيد، عقوبة بدنية، هذا يخرج العقوبة غير البدنية، وكل العقوبات الحدود هي عقوبات بدنية، هذا قيد جميل جيد. لكن زيادة لتمنع من الوقوع في مثلها، والغريب أنه موجود حتى في المنتهى مثل هذا، يعني موجود حتى في المنتهى. وأظن لو أننا عرضنا هذا على يعني وناس من أهل الأصول المدققين المحققين لم ارتضوا ذلك منا، فإن الحدود يحبون دائما أن تكون خلاصة الخلاصة وزبدة الزبدة، ما فيها كلام زيادة، حكمة، سبب، ما أدري شيء زي كذا، لا يذكرونها في التعريف. قال لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. هذه شروط المحدود، شروط من يجب عليه الحد. الشرط الأول أن يكون بالغا، بالغا. والشرط الثاني، وهذا خرج به الصبي، والشرط الثاني أن يكون عاقلا خرج به المجنون، لحديث رفع القلم عن 3. وحينئذ تعرف أنه لو أن مجنونا زنى أو صغيرا سرق، فنقول هذا لا يجب عليه الحد، هذا لا يجب عليه الحد. قال ملتزم، ملتزم أحكام المسلمين. ملتزم في كلام الفقهاء أوسع من المسلم، يعني تشمل الذمي. قال ملتزم أحكام المسلمين، مسلما كان أو ذميا. وفي كلام الناس اليوم أضيق من المسلم، لا مو مسلم بس، لا أضيق من المسلم. في كلام الفقهاء أوسع، أوسع منهم، ما في أحد يقول هو ملتزم يعني مسلم. ألقوا بك، قم تعال هنا، تعال إلى هذه الضفة حتى لا يأكلك الجوال نحن عنك غافلون. طيب، ملتزم من أحكام المسلمين، مسلما كان أو ذميا، مسلما كان أو ذمي، لا يشترط أن يكون مسلما، بل حتى الذمي، الذمي هذا في بلاد المسلمين وملتزم أحكام المسلمين، ملتزم أحكام المسلمين، فلو أنه أصاب حدا فإنه يقام عليه، يقام عليه الحد، على ما تقدم شيء من التفصيل فيما تقدم في شأن ما يعتقدون حله وما لا يعتقدون حله إلى آخره. قال بخلاف الحربي والمستأمن، بخلاف الحربي والمستأمن، فيقول لك، يقول لك الحربي لا تقام عليه الحدود لأنه أصله مستباح الدم، ما يدخل معنا في الموضوع، والمستأمن لا تقام عليه الحدود لأنه هو ليس من رعايا دولة المسلمين، هو شخص جاء مجيء مؤقت، جاء بتأشيرة كذا أمان، دخل لي لحاجة لغرض ويخرج. طيب، فلا تقام عليه، لا تقام عليه الحدود. وفي الحقيقة، في الحقيقة أن قول المصنف بخلاف الحربي والمستأمن هذا يعني في الجملة مضبوط، ما في إشكال، الحربي واضح، ولكن بشأن المستأمن، بشأن المستأمن يعني هذا في الجملة، هذا في الجملة. إذا نبغى ندقق في الكلام، المستأمن أحيانا تقام عليه بعض الحدود. أعطيك مثال، لو أن مستأمنا سرق من مسلم، لم يسرق من كافر، سرق من مسلم، يقولون هذا في هذه الحال نحن أدخلناك على أنك آمن في بلادنا، ثم أنت خالفت فذهبت للسرقة من مسلم، فهذا يقولون يقام عليه الحد. مثال آخر، لو أنه زنى بمسلمة، طيب، وهو قد دخل بالأمان في بلاد المسلمين، يقولون هذا ليس فقط يقام عليه الحد، يقولون هذا ينتقض عهده أصلا، ينتقض أمانه، ينتقض أمانه. قال عالم بالتحريم، عالم بالتحريم، هذا الرابع، هذا الشرط الرابع، لا بد أن يكون عالما بالتحريم. انتبه، عالما بالتحريم ولا يشترط أن يكون عالما بالعقوبة، يعني شرب خمرا فلما جيء به للجلد وبدأ بالجلد 1 2 5 7 بدأ ينادي يقول والله ما كنت أدري أنه فيه جلد، ما كنت الجلد، ما يشترط أن تدري أنه فيه جلد، المهم أنك تدري أنه محرم، المهم أن تدري أنه محرم. هل يتصور أحد يعني يصيب من هذه القاذورات شيئا ويكون لا يدري أنه محرم؟ قل نعم، قد يتصور هذا، حديث عهد بإسلامه ونحو ذلك، قد اعتاد شرب الخمر أو اعتاد الزنا نسأل الله العافية ونحو ذلك، فما ما يدري عن هذا الحكم. وإن تعجب من شيء فعجب ما حدثني به يعني بعض الناس قبل فترة، يعني يقول لي، يقول كنت أظن وأنا في المدرسة في بلاد المسلمين، هو يدرس زين، يقول كنت أظن أن حلق اللحية ليس حراما، وإنما هو يعني يشبه أن يكون يعني مكروه أو يعني من المستحبات الإعفاء أو نحو ذلك. واحد يقول الدخان كنت أظن أنه كذلك أيضا، هو ليس في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين وفي بلاد يفتي شيوخها أيضا بهذا، يعني ما تقول له شبهه شيء، بس ما عرف هذا ولا وقف عند أحد يصير بذلك. فالذي يكون حديث إسلام وفي بلاد الكفر قد يتصور منه، ترى يعني ما هو أشد من هذا. قال عالم التحريم لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا حد إلا على من علمه. قال فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا، يقيمه الإمام أو نائبه مطلقا، هذا لا بد منه، لا بد، الذي يقيمه هو الإمام أو نائبه. قال سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدمي، يعني أو الحد لحق آدمي كحد القذف. لماذا لا بد أن يقيمه الإمام أو نائبه، نائبه مثل الحاكم أو القاضي؟ لماذا؟ قال لأنه يفتقر إلى اجتهاد، يفتقر إلى اجتهاد في إثباته، ويفتقر إلى اجتهاد في تنفيذه أيضا، لأنه سيأتينا أن تنفيذ الأحكام هذه له ضوابط، ليس بالمزاج، ليس بالمزاج. قال لأنه يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن من استيفائه الحيف، يقول يمكن هذا الشخص الذي كلفناه بالجلد، جلد شارب الخمر، هو اعتاد على جلد، لكن اعتاد على جلد الدواب مثلا، فجينا به إلى جلد الآدميين فصار يجلدهم كما يجلد الدواب. طيب، فهذا لا يؤمن من استيفائه الحيف. وبعض الناس إيش يكون هو على در يعني من الله سبحانه وتعالى عليه على أنه يكره المعاصي والذنوب هذه التي سيقام الحد على هؤلاء المخالفون فيها، فيصير يعني يغتاظ على من يفعل هذه الأشياء، فيجلد ليس لأجل الشرع فقط، في زيادة يعني هقل يعني لماذا تفعل هكذا. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما كان ذلك الرجل كثيرا ما يؤتى به قد شرب الخمر، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك إنه يحب الله ورسوله. قد يحصل أنه أحيانا الإنسان يزله الشيطان مرة ومرتين وثلاث، لكن يكون في الأصل هو عنده محبة الله ورسوله ومعترف بذنبه وخطئه، وهذا يؤكد ما ذكرته لك في شأن الافتقار من قبل، قال لا يمن الاستفالة، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه. غريب التعبير هذا، نائب الله تعالى في خلقه، وشو نائب الله تعالى في خلقه؟ يريد يعني الإمام، يعني هذا تعبير عن كلمة الخليفة، كما يعني يذكر بعض العلماء يقول خليفة الله خليفة الله إني جاعل في الأرض خليفة، فيقول الخليفة هو نائب الله تعالى في خلقه، لكن طريقة التعبير هذه يعني غريبة. قال ويقيم في غير مسجد وتحرم فيه، يقول تحرم إقامة الحدود في المساجد سواء كان الحد فيه القتل كحد الزنا إذا كان محصنا، أو كان قطع اليد كما في السرقة، أو كان بالجلد كما في شرب الخمر مثلا، فكل هذا يحرم أن يقام في المسجد، يحرم أن يقام في المسجد. المساجد إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. قال حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم. محل الشاهد منه ما هو؟ لا، وأن تقام فيه الحدود، هذا هو محل الشاهد عندنا في الحدود. وتستقاد هذا يعني القواعد اللي تقدم الكلام عليه، والذي بينهما قوله وأن تنشد الأشعار، ظاهر والله أعلم أن هذا ليس على إطلاقه، يعني المنع التام هذا أنه لا تنشد الأشعار مطلقا في المسجد، لأن كان من الصحابة من ينشد الأشعار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كحسان رضي الله عنه. ويعني من عجيب ما يمر بك في هذا أن أحد الناس رأى حسان رضي الله عنه ينشد الأشعار في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فجاء إلى عائشة يشكو هذا الأمر، إنه هذا حسان ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعيب بهذا، أنه ألا تنكري عليه هذا، وأراد أن يحركها على هذا الأمر، فذكرها أن حسان رضي الله عنه من الذين ابتلاهم الله بالوقوع في شيء من الحديث في الإفك. عائشة رضي الله عنها ميزانها ميزان القسط والعدل والشرع، ما التفتت إلى شيء من هذا، وقالت لا تقل ذاك إنه كان يهاجي أو ينافح ويكافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أنا الأشياء الشخصية هذه ما لي علاقة فيها. هذا شيء عظيم جدا، ترى شيء عظيم أن الإنسان يستطيع أن يفصل حقيقة بين الرغبات الشخصية والانتقام الشخصي وما إلى ذلك والموقف الشرعي الحقيقي. وكثيرا ما يختلط هذا بهذا، كثيرا جدا ما يختلط هذا بهذا، ولهذا ترى أنه يعني بعض الناس يستمر يعني يزل في هذا الباب، حتى تجد أنه مثلا يقع خطأ من عبد العزيز زين، ثم يأتي يونس وينزل عليه نزلة ولا أقوى منها. طيب عبد العزيز يا أخي رجل صاحب سنة ومستقيم وكذا، بس حصل منه الخطأ هذا مرة من المرات ومتأول فيه. قال أبدا، عبد العزيز هذا معروف. طيب سجل فيه 10 مقاطع عبد العزيز صورة إكس كنسل برا. طيب ثم يأتي ما اسمك أنت؟ عبد الرحمن يقع في نفس الخطأ. حكول عبد الرحمن واختلف يا أخي، عبد الرحمن نفس الشيء، هذا ما صاحب سنة وليس صاحب بدعة ولا شيء، وحصل من الخطأ مثل ما حصل من ذاك. قال أبدا، عبد الرحمن وله عذر في هذا، ما كان يدري. أنا أعرف عبد الرحمن، لو كان يدري ما يقع، بس عبد العزيز هذا معروف. كيف معروف يا أخي شققت عن قلوب الناس؟ وانتبه، ترى أنت قد تقع في هذا وأنا قد أقع في هذا، فاسأل الله لا يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين. وقد تقع في هذا وأنت ما تدري، يعني تظن أنك تنتصر للحق وأنت كذاب، أنت تنتصر لنفسك بس أنه في لبوس الحق، ولأجل هذا يمشي السوق علينا وعلى أناس كثير، لأنه نظن أنه فعلا هذا انتصار الحق وليس كذلك. وإن أردت أن تستزيد من هذا وتتعجب منه يعني تتفهمه على وجه الحق، فقرأ في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام جاءه واحد من الناس يبشره بموت رجل من الناس الذين كان له موقف شديد جدا من الشيخ، حتى إنه كان يفتي ضد الشيخ، يعني يفتي الولاة ضد الشيخ بالسجن بالقتل إلى آخره. يبشره، قال: فانتهرني وغضب علي وقال: تبشرني بموت رجل من المسلمين؟ قم. يقول: فقام إلى أولاده فعزاهم وواساهم وقال لهم: أنا لكم بمنزلة الأب، تحتاجون شيء تأتون إلي. هذا شيء صعب، لكن ما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. طيب شو وين وصلنا احنا؟ وتحرم الشفاعة المقبولة في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. هذه هاتان مسألتان. المسألة الأولى تحرم شفاعة إن إنسان يبدأ الشفاعة، والمسألة الثانية قبول الشفاعة، يعني موقف القاضي أو الحاكم أنه يقبل الشفاعة. يقول تحرم هذه، لكن المسألة هذه لها قيدان اثنان. القيد الأول قال في حد لله تعالى، القيد الثاني بعد أن يبلغ الإمام، بعد أن يبلغ الإمام. فإذا كانت المسألة ليست في حد لله تعالى بس وإنما في حد لآدمي مثل القذف، فنقول يجوز الشفاعة. وإذا كانت الشفاعة قبل أن يبلغ الإمام فتجوز أيضا. سرق إنسان فجاء واحد وقال له: يا رجل، قال للمسروق منه: لا ترفعه إلى المحكمة، لا هذا في آخر الشهر قبل أن تنزل المكافأة ومحتاج وكذا، مشي يا رجل وكذا، وأنا أعطيك مكانها 20 و30 وكذا، فرضي هذا الإنسان. نقول ما في إشكال، لكن بعد أن يبلغ الإمام لا. وهذا يعني إذا بلغ الإمام، هذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أنا فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا كان قبل أن يبلغ الإمام لا إشكال. قال إيش؟ ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد وإقامة تعزير على رقيق كله له. هذه المسألة اجعلها بين قوسين، كاملة اجعلها بين قوسين. هذه المسألة مستثناة، هذه مسألة مستثناة. مستثناة من ماذا؟ من أول سطر لما قال يقيمه الإمام أو نائبه. إذن من شرط الحدود أن يقيمها الإمام أو نائبه، إلا في صورة واحدة. وش الصورة؟ هذه السيد إذا أراد أن يقيم الحد على عبده أو أمته، هذه صورة مستثناة. وهذه المسألة مقيدة بقيود كلها ذكرها المصنف. القيد الأول قال: ولسيد. إذن لابد أن يكون هو سيد هذا العبد، هو مالكه. القيد الثاني أن يكون السيد إيش؟ مكلفا. القيد الثالث أن يكون إيش؟ عالما به وبشروطه. عالما به بماذا؟ بالحد، زين، وعالم بشروط الحد، شروط إقامة الحد. لأنه قد يتصور أنه هذا الحد يوجب القتل، وليس يوجب القتل وإنما يوجب الجلد ونحو ذلك. عالم بشروطه، هذا القيد الثالث. القيد الرابع قوله إقامته بجلد، بجلد فقط، ما لا يقيم شيئا فيه قطع، في قصاص، لا قطع اليد ولا القتل ليس له. فثبت عنده أن غلامه قد زنى وغلامه محصن، نقول ليس له أن يقتله بل يرفعه إلى الإمام. وكذلك لو ثبت عنده أنه سرق ليس له أن يقطعه بل يرفعه إلى الإمام. قال إقامته بجلد وإقامة تعزير كذلك على رقيق كله له. هذا إشارة إلى الشرط الخامس والقيد الخامس. ما هو القيد الخامس؟ ألا يكون العبد مبعضا، ما يكون معك شريك، معه شريك معك في ملك هذا العبد، لابد يكون كله مملوك لك حتى تقيم عليه حد الجلد، حتى تقيم عليه الحد الذي يكون فيه جلد. وهذه المسألة يا شباب ليست مسألة عملية، هذه المسألة ليست مسألة عملية، لكن قد يستفيد منها المفتون في مسألة عملية. ما هي المسألة العملية؟ في بعض البلاد يا شباب تكون أمور الناس مستقيبة ومستقرة وكل شيء، في قضاء ويرتفع إليهم الناس وكذا وكذا ويصيبون ويخطئون، لكن فيه الأمور مستقرة، يضطرب الأمن فيكون أهل هذا الحي أو أهل هذه البلدة أو المحلة وكذا يحاولون أن يضبطوا أمورهم ضبطا تاما بينهم أو ضبطا شبه تاما، المهم يحاولون أن يضبطوا أمورهم بأنفسهم. طيب أين القاضي؟ قالوا ما عندنا قاضي في هذه المحلة، ما عندنا إلا إمام المسجد هو اللي يمكن أن نجعله ننصبه قاضيا بيننا. أقول المفتي إذا سئل عن هذه المسألة قد يستفيد من هذه المسألة التي ذكرها المصنف بهذا، وهو أن يجعل في مثل هذا يجعل له أن يقضي لكن يحدد قضاءه بعض الشيء، ما يجعله يصل إلى موضوع مثلا القتل القطع ما إلى ذلك، لا يجعل قضاءه له حد ينتهي إليه كما جعل الشرع في هذا أنه السيد له حد ينتهي إليه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.